بن السعد التفتزاني المقصد الثالث توضيح منهجه ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه ببيان موضوعه ثم ساق فيه من بعد الأحاديث والآثار متتابعة دون إثبات تراجم الأبواب التي وردت فيها من شرح العقائد النسفية وهو يثبت تحت كل حديث تخريجه على وجه مختصر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا جزء خرجت فيه الأحاديث والآثار الواقعة في شرح العقائد للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمة الله تعالى عليه على وجه الاختصار، جعله الله خالصا لوجهه الكريم سالما من شوائب الأكثار. قوله رحمه الله تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى، عرفت فيما سلف أن هذا اللقب إذا أطلق اندرج فيه المؤمنون جميعا، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أما إذا أطلق على جهة الإفراد كقول بعضهم: والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، فإن المراد به حينئذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خلاصة من اصطفي من الخلق، كما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى. حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم من حديث ابن عباس بسند صحيح، وأخرجه الترمذي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند ضعيف وأصله بالصحيحين بلفظ اليمين على المدعى عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تخريج حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وذكر أن هذا الحديث قد أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من حديث ابن عباس بسند صحيح، وهو كذلك في ظاهر إسناده، إلا أن المحفوظ في الصحيح خلاف هذا اللفظ، فإن المحفوظ في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه اليمين على المدعى عليه، فهذا اللفظ الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى في أربعينه وعزاه إلى سنن البيهقي لفظ ضعيف، والمحفوظ لفظ الصحيحين من حديث ابن عباس. أما ما أخرجه الترمذي والدارقطني من شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإن إسناده ضعيف كما قال المصنف، والثابت في الباب كما أسلفت هو لفظ الصحيحين اليمين على المدعى عليه. قوله في الإلهام: وقد ورد القول به بالخبر. قلت يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. محدثون أي ملهمون. حديث الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حديث القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة، وقال الحفاظ إنه موضوع، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. هذا الحديث كما صرح المصنف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في شيء من الأحاديث النبوية التصريح بهذه العبارة، فإنها عبارة حادثة على وجه المراغمة للمبتدعة الذين أظهروا القول بخلق القرآن، فأظهر أهل السنة القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فكل حديث فيه التصريح بهذه الجملة القرآن كلام الله غير مخلوق فإنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال المصنف رواه 21 من الصحابة. قلت أما بهذا اللفظ، أخرجه الشيخان من حديث جرير البجلير وأبي هريرة رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وأخرجه اللالكائي في السنة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي رزين العقيلي ولا سادس لهم. وأما مطلق الرؤية من غير تقييد بهذا اللفظ فورد من حديث أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأنس وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وصهيب وعبادة بن الصامت وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وأبي موسى الأشعري، فهؤلاء مع الخمسة المصدر بهم 21 صحابيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تحقيق اتساع رواية الصحابة رضوان الله عليهم بحديث الرؤية الذي مر معنا في صبيحة هذا اليوم، وأنه قد رواه من الصحابة رضوان الله عليهم 21 صحابيا. وقد أفرد أهل العلم أجزاء في جمع أحاديث الصحابة الواردة في هذا الباب، ومنهم الدارقطني الذي صنف كتاب الرؤية، وابن النحاس الذي صنف كتاب رؤية الله عز وجل وقد تم إقراؤه في السنة الماضية. ومن هنا عد بعض أهل العلم هذا الحديث من الأحاديث المتواترة على مذهب من يثبت التواتر بالمعنى المشهور، وإلى ذلك أشار التاودي بن سودة المري بقوله مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. قوله اختلف الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه تعالى ليلة المعراج. الإثبات أخرجه البخاري والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس، والنفي أخرجه مسلم عن عائشة. حديث اللهم اهدك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج، فذكر أن الإثبات جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري والنسائي والحاكم وغيرهم، وأن النفي أخرجه مسلم، وهذا فيه نظر كما نبه عليه المعلق من أن المؤلف أو الناسخ وهم في إثبات الرؤية إلى البخاري والنسائي، وإنهما إنما روي النفي. وحاصل ما في هذه المسألة أن الصحابة رضوان الله عليهم على التحقيق لا خلاف بينهم، لأن مثبت الرؤية وهو ابن عباس إنما قال رأى ربه بفؤاده، ولم يقل رضي الله عنه أنه رآه بعيني رأسه، وهذا هو الذي نفته عائشة رضي الله عنها. فيكون مذهب الصحابة رضوان الله عليهم على التحقيق متفقا، أنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، ولكن زاد ابن عباس ذكر الرؤية القلبية. والذي أوقع من حكى الخلاف في هذا أنه جاءت روايات مختصرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فهذه الروايات المختصرة تحمل على ما جاء عنه من روايات مبينة بأن هذه الرؤية أريد بها الرؤية القلبية. حديث اللهم اهد قومي وتمامه فإنهم لا يعلمون. أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الشعاب عن عبد الله بن عبيد، وقال مرسل، وأخرجه من وجه آخر موصول عن سالم بن سعد لكن بلفظ اللهم اغفر قومي. قد أبعد السيوطي رحمه الله تعالى النجعة هنا فعز هذا الحديث إلى البيهقي في شعب الإيمان من وجه مرسل ومن وجه موصول من حديث سهل بن سعد، فإن هذا الحديث في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا، ذكر نبيا حكاه يضربه قومه حتى يسرع وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه الحاكم وصححه من حديث ابن عباس والدارقطني من حديث أنس بلفظ تنزه، وإسنادهما ضعيف، وإنما يثبت في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر من البول. فهذه الجملة هي الثابتة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح هذا الحديث البخاري في كتاب العلل بتلميذه الترمذي الذي نقل ذلك عنه. فزيادة التي جاءت في حديث ابن عباس وأنس استنزه من البول زيادة ضعيفة، وإنما يثبت بقية الحديث أن عامة عذاب القبر من البول. حديث إن قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، الآية نزلت في عذاب القبر. الحديث أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب، وأخرجه أحمد والبزار والبيهقي في عذاب القبر بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة. حديث إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. حديث وهذان الملكان هما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره الأسئلة الثلاثة، وفي هذا الحديث تسميتهما بمنكر ونكير. حديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. حديث إن أهل الجنة بيض المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث فلم يخرج هذا الحديث، وهذا الحديث عند الترمذي بسند ضعيف، وأما معناه فصحيح قد جاءت فيه أحاديث أخر. حديث إن أهل الجنة جرد مرد. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بسند حسن، وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن جبل. حديث إن وهذا حديث ضعيف وتحسينه بعيد. وحديث أبي هريرة الذي عزاه المصنف إلى أحمد والطبراني في الأوسط هو عند الترمذي في الجامع، فأيهما أولى بالعزو، الترمذي أم أحمد والطبراني في الأوسط؟ هاسم لماذا؟ نعم لم هو قبل الإمام أحمد قبل الترمذي، لكن لأنه كتب الستة أشهر. البشاء البيت الذي أمليناه عليكم ذكرنا قاعدة نظمناها: وقدم العزواء إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. وقدم العزواء إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم، هذه قاعدة المحدثين في العزو. حديث إن الجهنمي ضرسه مثل أحد. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. هذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى من أغرب ما وقع في كتابه، فإن هذا الحديث ليس في مسلم بالكلية، بل هو مخالف لما تقرر في الأدلة الشرعية من حال الجهنميين، فإن الجهنميين إنما هم أهل التوحيد الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها كما ثبت تسميتهم بذلك في الصحيحين، وهذا الوصف إنما جاء في وصف الكافر، فالذي في مسلم إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد. فهذا الأمر مخصوص بالكفار الذين هم أهل النار، أما الجهنميون فلا، واسم الجهنمي مخصوص كما ذكرت لك آنفا لمن يمن الله عز وجل عليهم من أهل التوحيد فيخرجهم من النار بعد دخولهم فيها. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من شروط الرواية بالمعنى أن يكون الراوي لذلك عارفا بما تحيل إليه المعاني، فكأن السيوطي رحمه الله تعالى ترخص فيما حكاه التفتزاني من حديث إن الجهنمية ضرسه مثل أحد، ولم يتنبه إلى أن السفزاني حول بروايته بالمعنى لهذا الحديث، حول الحديث عن وجهه، لأن الحديث في الكافر الذي لا يخرج من النار، والجهنمي يخرج من النار، ولم يأتي في حقه هذا الحديث. قوله: ورد في الحديث إن كتب الأعمال هي التي توزن. الحديث الوارد في ذلك هو حديث البطاقة، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث ابن عمر. حديث صححه من حديث ابن عمر سلام الله عليك وصححه من حديث ابن عمر. حديث إن الله يدني المؤمن، قول حديث البطاقة، هذا ماذا يسمى مثل هذه التسميات؟ حديث البطاقة، حديث البحر، حديث العنبر، سم أحسنت. الأحاديث الملقبة، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، ثم لم يذكره بعده من صنف في علوم الحديث، وأفرده ابن حجر بكتاب مفقود. السلام عليكم. حديث إن الله يدني المؤمن، الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر. حديث حوضي مسيرة شهر، الحديث أخرجه بهذا اللفظ الشيخان من حديث ابن عمر. حديث الصراط أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق. حديث ابن عمر الكبائر تسع، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن جرير في تفسيره بسند حسن وهو موقوف، وفيه بدل والزنا وأكل الربا، وأخرجه ابن الجعد في الجعديات من حديثه مرفوعا. حديث ابن عمر هذا الذي عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى البخاري وابن جرير، وعزاه ثانيا إلى ابن الجعد، مما اختلف في وقفه ورفعه، فأما رفعه فهو وهم محض ولا يثبت مرفوعا، وأما الوقف ففي إسناده مقال وتحسينه في النفس منه شيء. نعم. قوله: وزاد أبو هريرة أكل الربا، أخرجه الشيخان من حديثه مرفوعا. قوله: وزاد علي السرقة وشرب الخمر لا يحضرني الآن عن علي، وإنما ورد عدهما من الكبائر مع الزنا من حديث عمران بن حصين مرفوعا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه لا يحضره شيء عن علي، وإن كان يقصد بهذا شيء مروي في الكبائر عن علي فيه ذكر السرقة وشرب الخمر فكذلك اتفق لي، وإن كان يقصد أنه لا يروى عن شيء عن علي شيء في عد الكبائر فلا، فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أثرا في تفسيره في عد الكبائر، إلا أن إسناده ضعيف. ثم ذكر أن عد السرقة وشرب الخمر في الكبائر مع الزنا جاء في حديث عمران ابن حصين الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند ضعيف لا حسن. السلام عليكم. حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه في الأوسط من حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث أنس وسنده حسن. وفي تحسين سند حديث أنس نظر، والرواية في هذا الباب فيها لين، والأشبه أنه لا يثبت هذا الحديث لوهاء طرقه. حديث إنه قال لأبي ذر لما سأله: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، أخرجه الشيخان من حديثه. حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند حسن. هكذا قال رحمه الله تعالى، وفي تحسينه نظر، بل إسناده ضعيف. وروي في هذا المعنى عند أحمد وغيره: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وإسناده ضعيف جدا، ولا يثبت إسناده ضعيف، ولا يثبت في هذا الباب في هذا المعنى إلا عن مكحول مرسلة، ويغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في الباقي وصححه من حديث أنس والحاكم وصححه من حديث جابر والطبراني من حديث ابن عباس وابن عمر والبيهقي في الباقي من حديث كعب بن عجرة ومن مرسل طاووس وقال إنه مرسل حسن يشهد لكون هذه اللفظة شائعة فيما بين السابعين ولذا قال المصنف إنه مشهور. هذا الحديث سائر طرقه لا تسلم من ضعف لكن اجتماعها قد يوجب للحديث قوة وأما أصل معناه فإن هذا ثابت بأحاديث في الصحيحين لكن تعين هذا اللفظ الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي قد روي بأسانيد ضعاف من حديث جماعة من الصحابة ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من يميل إلى تحسينه بمجموع طرقه ولعله قريب من ذلك. حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر حديث اللهم كذا قال رحمه الله تعالى أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر وإنما يعرف في قصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القصة هي عند الشيخان من حديث أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر رضي الله عنه فلا مدخل لذكر ابن عمر في هذا الحديث. حديث اللهم ثبت قلبي على دينك أخرجه أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في جامعه وهو أولى بالعزو إليه من الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما تقرر عند أهل الحديث من تقديم من علت رتبة كتابه على من كان دونه وجامع الترمذي قد حظي بالقبول والتقديم والعناية أكثر من مسند أحمد فعد في جملة الأصول الستة وقد سبق أن ذكرنا قولنا وقدم العزو إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم وإسناد هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إسناد حسن وفي هذا الحديث فإذا ثاني اثنتان مما يتعلق بالرواية أحدهما أن أم سلمة هذه ليست زوج النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في كل حديث جاء فيه عزوه إلى أم سلمة أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأحاديث التي يرويها شهر بن حوشب عن أم سلمة كهذا الحديث فإن هذا الحديث من رواية شهر بن حوشب أحد التابعين الصدوقين عن أم سلمة وإذا كان كذلك فإن أم سلمة هذه هي أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها فأحاديث شهر بن حوشب عن أم سلمة إنما قصد بها أسماء بنت يزيد الأنصارية لا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وثانيهما أن من الناس من يذكر زيادة اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا تعرف هذه الزيادة في الأسانيد الصحاح. نعم. حديث إنه قال لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله هل لا شققت عن قلبه أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد. حديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر. حديث إنه قال للوفد أتدرون قوله رحمه الله تعالى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر كأنه انتقال ذهن من المصنف رحمه الله تعالى فإن حديث ابن عمر الذي في الصحيحين هو بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله الحديث وأما هذا اللفظ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة جبريل وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. حديث إنه قال للوفد أتدرون ما الإيمان الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس. الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وهذا لفظ لمسلم ولفظ البخاري الإيمان بضع وستون شعبة وهو المحفوظ. حديث السعيد من استعيد في بطن أمه والشقي من شقى في بطن أمه أخرجه البزار بسند صحيح من حديث أبي هريرة. حديث إن آدم نبي أخرجه الحاكم وصححه وابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم. وإسناده صحيح وهو أصح حديث يروى في نبوة آدم عليه الصلاة والسلام أنه ليس لرسول. حديث نزول عيسى أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق. حديث إنه سئل عن عدد الأنبياء فقال 124,000 أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر. قوله في رواية 100,000 لم أقف عليها. هذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد الأنبياء حديث البتة، وإنما ثبت عنه في عد الرسل حديث أبي أمامة الذي تقدم الذي ذكر المصنف طرفا منه، وهو الذي أخرجه الحاكم وابن حبان والدارمي في الرد على الجهمية في آخرين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عددهم 15,300 رسول، فهذا هو المحفوظ في عد الرسل. وإن كانت رواية هذا الحديث قد اختلفت عند من خرجه كالحاكم وابن حبان والطبراني في الأوسط، تارة على الاقتصار على 14,300 وتارة التصريح بالعدد، وكأن المحفوظ هو التصريح بالعدد وعليه تحمل الرواية المجملة. حديث أنا سيد ولد آدم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. قوله روي عن معاوية أنه سئل عن المعراج فقال كان رؤيا صالحة أخرجه ابن إسحاق وابن جرير. إذا أطلق العزو إلى ابن إسحاق فالمراد بذلك السيرة، وإذا أطلق العزو إلى ابن جرير فالمراد بذلك تفسيره. وهذا الأثر المروي عن معاوية رضي الله عنه عندهما إسناده ضعيف لا يثبت عن معاوية. قوله وروي عن عائشة ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن إسحاق وابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. قوله وروي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة فسبحت وسمعنا تسبيحها أخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة عن قيس. حديث بينا رجل يسوق بقرة الحديث أخرجه الشيطان من حديث أبي هريرة. حديث قول عمر يا سارية الجبل أخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة بسند حسن من طريق ابن عمر. حديث شرب خالد السم من غير تضرر أخرجه أبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل عن أبي السفر وإسناده مرسل وروي من وجه آخر مرسل عن أبي بردة، إلا أن أبا السفر وأبا بردة كلاهما كوفي. وقد سبق أن عرفت أن المراسيل إذا اتحد مخرجها فالأظهر عدم تقوية بعضها ببعض كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حجر في كتاب الإفصاح، إلا أنه قد يتساهل في مثل هذا لأنه من جملة نقل السير التي يكفي فيها الشهرة والاستفاضة، وهذا أمر قد شهر نقله في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حديث جريان النيل لكتاب عمر أخرجه أبو الشيخ بن حبان في كتاب العظمة بسنن أبو الشيخ بن حبان لا حيان كل ما مر عليك ابن حبان إلا أبو الشيخ ابن حيان نعم أخرجه أبو الشيخ بن حيان في كتاب العظمة بسند فيه مبهم. وعلى هذا فهو حديث ضعيف لأن المبهم ضعيف لعدم الوقوف على عينه. حديث إنه صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رقية ثم لما ماتت زوجه أم كلثوم فلما ماتت قال لو كان عندي ثالثة لزوجتكها أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عصمة بن مالك وإسناده ضعيف. حديث الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم من حديث سفينة وإسناده حسن. حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ من مات بغير إمام. حديث الأئمة من قريش أخرجه أحمد من حديث أبي برزة والبيهقي في سننه من حديث أنس وإسنادهما ضعيف. لكن يروى في هذا الباب جملة من الأخبار والآثار يحصل بمجموعها للخبر قوة، فلعله حسن. حديث صلوا خلف كل بر وفاجر، أخرجه أبو داود من حديث مكحول عن أبي هريرة وهو منقطع، وأخرجه الطبراني في الكبير بسند واهم من حديث ابن عمر بلفظ صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. حديث لا تدع الصلاة على من مات من أهل القبلة، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر بسند واهم بلفظ صلوا على من قال لا إله إلا الله. ما معنى بسند واهم؟ يعني شديد الضعف. وأهل العلم رحمهم الله تعالى قد يتلطفون في عباراتهم على وجه الأدب اللغوي، فيغيرون بين عباراتهم الدالة على معنى واحد، فالواهي هو شديد الضعف، ومع ذلك تجده أعرض عن قوله بسند ضعيف جدا، وجاء بنحو قوله بسند واهن، أو يقولون بسند باطل. وهذه المسألة مسألة عظيمة الأثر، وهي مسألة الألفاظ التي يدل بها على مراتب الأحاديث، لأن هناك ألفاظ قد اشتهرت لا مدخل لها في رتبة الحديث، كما يقول الناس الآن عقب ذكرهم لحديث حديث شريف، فإن هذه لا تدل على رتبة الحديث، وإنما وجدت هذه في كلام بعض الحفاظ في القرن الرابع كأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى ثم من خلفهم، وهم لا يريدون بها الدلالة على رتبة الحديث، وإنما يشيرون إلى معنى الحديث. أما الناس فصاروا يجعلون هذه اللفظة كافية في كون الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق، الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. حديث أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ورد معناه في عدة أحاديث. حديث أي بهذا اللفظ لا يثبت فيه شيء، أما بعموم المعنى ففيه أحاديث ثابتة. حديث الله الله في أصحابي، الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل وإسناده ضعيف. حديث النهي عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة، ورد معناه في عدة أحاديث. هكذا قال رحمه الله تعالى، وإنما الذي في الأحاديث هو ذكر المؤمنين كحديث لعن المؤمن كقتله، أما لعن المصلين فلا أعرفه في حديث. حديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد. حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري. وهو عند من هو أعلى من الحاكم، وهو الإمام أحمد، فقد أخرجه في مسنده بسند حسنه الحافظ في فتح الباري. وقد أبعد المصنف النجعة في هذا الحديث جدا، لأن هذا الحديث هو في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فوصف عائشة بهذا اللفظ ثابت في صحيح البخاري، لكن كثيرا من المتكلمين على هذا الحديث وهلوا عن هذه اللفظة في البخاري، لأنها جاءت في جملة حديث في باب في كتاب علامات النبوة، ومنهم الحافظ ابن حجر في موضع في فتح الباري، فإنه عزى هذا الحديث إلى مسند أحمد، وغفل رحمه الله تعالى عن أن هذا الحديث في البخاري. وفي موضع آخر قال، وسيأتي هذا في كتاب علامات النبوة، ثم ذكره في ذلك الموطن. والحاصل أن تعرف أن هذا الحديث في صحيح البخاري. حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد وحذيفة. حديث إنه سئل عن المسح على الخفين، الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. حديث أبي بكر ترخص للمسافر 3 أيام، الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. حديث إنه نهى عن النبيذ ثم نسخ، أخرجه مسلم من حديث بريدة. حديث إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، أخرجه القشيري في رسالته وابن النجار في تاريخه والديلمي من حديث أنس. حديث من أتى كاهنا فصدق، وإسناده ضعيف جدا. حديث من أتى كاهنا فصدقه الحديث، أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود موقوفا وله حكم رافع. هكذا عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الحاكم مصححا من حديث ابن مسعود موقوفا، وإنما هو من حديث ابن مسعود موقوفا عند أبي يعلى الموصلي في مسنده والطبراني في معجمه الكبير. أما الذي في الحاكم فإنما هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مصرحا به. ولعل في هذه السياقة سقط، والكلام تقدير الحديث أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث وصححه لابن عباس، فهذا حق، لكن الأصل أن الحاكم إذا أطلق إليه العزو يكون المستدرك، والأولى عزوه إلى من هو أعلى منه ممن خرج الحديث عن ابن مسعود موقوفا، وهو أبو يعلى الموصلي في المسند والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده عن ابن مسعود صحيح، وله حكم الوقف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وقد قال العراقي في الألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، يعني هذا الحديث، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وتقدم أن هذا مشروط عند جمهور أهل العلم بكون ذلك الصحابي لا يكون معروفا بالرواية عن الإسرائيليات ولا بالأخذ عن كتب أهل الكتاب، ولذلك أشرت في إحمرار الألفية بقولي: لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، يعني إذا كان يعرف أخذ له عن الكتابيين فلا يؤخذ قوله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله عنه ممن كان لا يعرف له أخذ عن أهل الكتاب، وقد مات في العراق في صدر الإسلام سنة 32 للهجرة. حديث ما من ميت يصلي عليه أمة. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد قاعدة لطيفة نقل فيها الإجماع، وهو أن أقوال الصحابة التي فيها الحكم على الشيء بالكفر أنها من قبيل ما لا يقال من قبل الرأي، فلها حكم الرفع، كهذا الحديث: من أتى كاهنا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإنه مخرج على هذه القاعدة التي نقل ابن عبد البر في التمهيد إجماع أهل العلم عليها. فإذا وجدت شيئا من الأقوال أو الأفعال حكم عليه الصحابة بالكفر فالأصل فيه أنه لا يقال من قبل الرأي، إلا أن يوجد أمر خارج عن هذا يخالفه، فحينئذ ينظر في الجمع والتأليف بينهما. سلام الله عليك. حديث ما من ميت يصلي عليه أمه. الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس. حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف. حديث الدعاء يرد البلاء. أخرجه أبو الشيخ بن حيان من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه الحاكم بنحوه من حديث عائشة، وأخرجه من حديث ثوبان بلفظ الدعاء يرد القضاء. والحديث ضعيف بكلا اللفظين. الصدقة تطفئ غضب الرب. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر وإسناده ضعيف. وإنما أمثل ما يروى في هذا الصدقة تطفئ الخطيئة في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه، ويروى من طرق كثيرة عن معاذ بن جبل. حديث إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما لا أصل له. معنى قوله رحمه الله تعالى لا أصل له يعني لا إسناد له، وهذا هو الغالب في إطلاق المتأخرين. فإذا وجدت في شيء من كتب التخريج المتقدمة ككتاب نصب الراية للزيلعي أو تلخيص الحبير لابن حجر فما بعدهم، فإنهم إذا أطلقوا لا أصل له أرادوا بذلك أنه لا إسناد له يعرف. أما إذا وجدت هذه الكلمة في كلام الحفاظ المتقدمين كالبخاري وأحمد وأبي داود وأضرابهم، فإنهم يقولون في الحديث هذا حديث لا أصل له، يعني أنه توهم لا حقيقة له. ولذلك قال أبو داود: نعيم بن حماد يروي 200 حديث لا أصل لها، معنى أنها توهم الخطأ، وإلا لو كان معناها لا إسناد لها كيف يكون ذلك وهو يرويها بأسانيد. لكن المتقدمين يريدون بهذا الإطلاق أن ذكر الراوي لها على وجه الإسناد المعين أنه وهم لا حقيقة له. حديث يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه أحمد والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري. قوله ما لم يستعجل هو قطعة من حديث آخر لفظه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. أخرجه الشيطان من حديث أبي ما لم يعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. أخرجه الشيطان من حديث أبي هريرة. حديث إن ربكم حي كريم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سلمان. واختلف في وقفه ورفعه، والصواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما. لماذا مرفوع حكما؟ ما الجواب؟ أحسنت. أنه لا يقال من قبيل الرأي، لأنه خبر عن الله عز وجل، إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه يسأله الخير أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما من الخير، فمثله لا يقال من قبل الرأي فيكون مرفوعا بهذا الاعتبار. حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف. دعوة المظلوم تستجاب وإن كان كافرا. أخرجه أحمد من حديث أنس. ولا يصح بهذا اللفظ، وأمثل ما في الباب اتق دعوة المظلوم في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم يعم كل مظلوم سواء كان كافرا أم غير كافر. حديث حذيفة بن أسيد في 10 آيات قبل الساعة. أخرجه مسلم والأربعة. حديث إن أصبت فلك 10 حسنات وإن أخطأت فلك حسنة. أخرجه الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو اقض بينهما. قال اقض وأنت حاضر. قال نعم، إنك إن أصبت فلك 10 أجور وإن اكتأت فأخطأت فلك أجر. وإسناده ضعيف، أما لفظه فمنكر، لأن المحفوظ بهذا اللفظ هو حديث ابن عمرو الذي بعده في الصحيح. حديث للمصيب أجران وللمخطئ أجر. أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا هو المحفوظ بهذا اللفظ، وقد قصر المصنف رحمه الله تعالى في عزوه إلى البخاري، فإن الحديث أيضا في مسلم. ومن قواعد التخريج كما نص على ذلك الحافظ الدمياطي في مقدمة المتجر الرابح أن الحديث إذا كان في الصحيحين عزي إليهما معا. أثر ابن مسعود إن أصبت فمن الله وإلا فمني أو من الشيطان. أخرجه الحاكم. انتهى. ذكر في النسخة التي نقلت عنها ما نصه. قال مخرجه رحمه الله تعالى ومن خطه نقلت ما نصه، هذا آخر التخريج علقته يوم الأحد 20 من شعبان 86. أحسن الله خاتمتها. هذا الحديث الأخير الذي ختم به المصنف كتابه هذا وعزاه إلى الحاكم هو عند أبي داود والترمذي من كلام ابن مسعود بسند صحيح، فالعزو إلى أبي داود والترمذي أولى من العزو إلى الحاكم، وهذا آخر التقرير على كتاب تخريج أحاديث شرح العقائد للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.